المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الأطعمة سين أي المكاسب أولى؟ جيم اختلف أهل العلم أي المكاسب الدنيوية أولى وأرجح، فمنهم من فضل الحرث والزراعة، ويحتج لهؤلاء بما ورد في الحديث الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كان له حسنات. فالحرث من ثمار وزروع يحصل فيها لصاحبها خير كثير، فالحيوانات والطيور والحشرات تقتات منها، وذلك أجر لصاحبها خصوصا إذا كان محتسبا للأجر والثواب. وأيضا فإن صاحب الثمار والزرع يترتب على غلته من الزكاة ومن الهدايا والصدقات ما لا يوجد في غيره. وأيضا فصاحب الزرع مثلا يكون عنده من التوكل على الله والطمع في فضله وبرجاء الغيث الذي منه مادة حراثته ما يعد من أعظم المكاسب. وأيضا فصاحب الحراثة تتوقف حراثته على عملة كثيرة يحسبها وأيضا فصاحب الحراثة تتوقف حراثته على عملة كثيرة بحسبها، وهؤلاء العملة بأسبابه اعتاشوا، وكل من انتفع بسببك في دينه أو دنياه فإنك عند احتسابك الأجر مثاب على ذلك. وأيضا فمغل الحراثة من حبوب وثمار وخضر وعلف وغيرها داخل في المنافع العمومية التي تنفع الناس، ولا تستهن بذلك. فمن نوى هذه الأمور كلها حصل خيرا كثيرا. ومنهم من فضل البيع والشراء والتجارة بأقسامها، ويحتج لهم بالحديث المرفوع: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقوله صلى الله عليه وسلم في البائع والمشتري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فهذه البركة التي وعدها التاجر الصدوق تمتاز على غيرها. وكذلك الحديث الآخر يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر إلى آخره. فمعيته للمشترك في التجارة لا يفضلها شيء. وقد يقال إن الحديث كما يحتج به أهل التجارة فإنه يحتج به أهل الحراثة وأهل الصناعات كلها، وهو حجة لكل مشتركين في مراد يراد به الكسب والنفع والله أعلم. وأيضا فالتاجر الذي يبيع ويشتري إذا تقيد بالشرع حصل خيرا كثيرا، فإن نفس المعاملة الصحيحة السالمة من المعاملات الخبيثة يثاب العبد عليها من جهتين: من جهة تجنبه للمكاسب المحرمة ومباشرته للمكاسب الطيبة، ومن جهة ما يحصل له من معاملات الناس من الفضل والإحسان. فإن الله تعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن أعظم ما يدخل في الفضل كل معاملة فيها مسامحة ومراعاة ومحاباة وعدم استقصاء. فالتاجر الموفق إذا أسقط من بعض الثمن أو زاد المشتري عما يجب له أو أنظر المعسر أو يسر على معسر فيستفيد بذلك خيرا كثيرا. وأيضا فالبيع والشراء فيه من الفوائد أنه تتوسع فيه معارف العبد في المعاملات، ويهتدي إلى طرقها النافعة، ويحترز من طرقها الضارة. ولهذا أمر الله باختبار اليتامى وتعليمهم المعاملات النافعة، فالتجارة نفس مباشرتها مباشرة للتعليم بالفعل. فكم بين من هو مستقل في أموره مدير لشؤونه لا يزال يترقى ويتنور ويتنقل من حالة إلى أرقى منها، ممن هو مدبر خادم لغيره، أفعاله وحركاته تحت تدبير غيره، قد جمد ذهنه وكل عقله، ولم يحدث نفسه بالاستقلال بمصالحه، ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته التي هو عليها إلى أرقى منها. ولهذا نجد الفرق بين معارف هؤلاء ومعارف الأولين بلا نسبة. ومن العلماء من فضل العمل باليد والصنائع والحرف كالنجارة والحدادة والخياطة والكتابة والاحتشاش والاحتطاب وغيرها، واحتجوا بما تقدم من الحديث: أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وبأن الصناعات أجورها معلومة وفوائدها حاصلة، وإن كانت كثيرة تكون قليلة، فهي مكاسب متيقنة، والتجارة والحراثة ونحوها تارة وتارة أحيانا تكسب وأحيانا تخفق، والصناعة بحسبها ثمرتها معروفة وأجرها مقدر أيضا. فقد قال كثير من أهل العلم إن الصناعات كلها من فروض الكفاية لعموم الحاجة إليها، فالمشتغل بها مشتغل بفرض من الفروض وقائم عن غيره بهذا الواجب. وأيضا فمنافع الصناعات عمومية يحتاجها الناس لدينهم كما يحتاجونها لدنياهم، وخصوصا الصناعات التي فيها إعانة للمسلمين على الجهاد في سبيل الله، الداخلة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يدخل في السهم الواحد 3 الجنة: صانعه ورميه والممد له. يدخل في السهم الواحد 3 الجنة: صانعه ورميه والممد له. وأيضا من الصنائع الكتابة، ولا يخفى ما في كتابة أصناف العلوم النافعة من الفضل والخير، وأن من كتب كتابا فله أجر من انتفع به. وفي الصنائع من الفوائد شيء كثير، وأحسن ما يقال في هذا الباب أن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله، فالمعتاد للبيع والشراء الذي لا يحسن حراثة ولا عملا آخر فالأولى له الاشتغال بالتجارة، ولا يشتغل بأمر لا يدري عن كفاءته فيه. وكذلك الصانع الأولى لزوم صنعته إذا كان لا يثق من نفسه أن يحسن غيرها، فإن كان الإنسان يحسن الأمور كلها أو بعضها فلينظر في حاله وفي وقته أيها أكثر كسبا وأبلغ ثمرة، ولينظر أيضا أن كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة فهو أفضل، وكذلك كل كسب يكون أسلم لصاحبه من الإثم والحرام فهو أفضل من كسب يخشى وقوع صاحبه في أمور محرمة. ولا بد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغش والقيام بالواجب للمعاملين والعملة من جميع الوجوه، والله أعلم. سين: هل كيل الطعام سبب لبركته؟ جيم: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، أصح ما قيل فيه وفي معناه أنه الطعام الذي يخرجه صاحب البيت على عائلته، وهو الذي يدل عليه، وهو المناسب للمعنى. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أصل كبير وقاعدة أساسية وميزان لما دلت عليه الآية الكريمة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فمعنى كيلوا طعامكم أي قدروه بمقدار كفاية المنفق عليهم من غير زيادة ولا نقصان، فإن في ذلك سلوكا لطريق الاقتصاد والحزم والعقل والبركة المعقولة في هذا من وجوه: أولا، امتثال أمر الشارع الذي هو البركة وخير وسعادة وصلاح. ثانيا، أن في هذا الكيل المذكور يخرج المنفق من خلقين ذميمين، وهما التقطير والتقصير في النفقات الواجبة والمستحبة، وإذا حصل التقصير اشتغلت الذمم بالحقوق الواجبة والمآثم الحاضرة، ولم يقع الإحسان والإنفاق موقعه، بل لا يصير له في هذه الحالة موقع أصلا، فيقع الذم موقع الحمد والتضجر والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء. والخلق الثاني التبذير والإسراف، فإن هذا خلق ينافي الحكمة وهو من أخلاق الجاهلية، وما أسرع ما يؤدي هذا الخلق بصاحبه إلى القلة والذلة. فإذا سلم من هذين الخلقين اتصف بخلق الحكمة والعدل والقوام الذي هو أصل الخير ومداد الصلاح. ثالثا، أن في سلوك هذا الطريق النافع السالم من التقصير والتبذير تمرينا للنفس على التوازن والتعادل في كل الأمور، وفي هذا من الخير والبركة ما لا يخفى. رابعا، أن النفقات إذا خرجت عن طورها وموضوعها تفرع عنها الشره والفساد، فإنه إذا لم يكل ويقدر ما يطعمه لمن يعوله فإما أن يكون أزيد من الكفاية، فالزائد إما أن يأكلوه وهو عين ضررهم إذا كان زائدا عن الحاجة، فكثير من الأضرار البدنية والآلام إنما تنشأ من زيادة الطعام، وإما أن يتلف عليه وذلك فساد. وقد يوجد الأمران وقد يتصدق به بعض الناس، لكن الصدقة في هذه الحال لا يكون لها موقع إلا في حق المعطي، لأنه يعرف أنه لا يعطي إلا ما زهد فيه صاحبه، وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسه بطعام، ولا في حق المتصدق، لأن النية غير تامة لكون الحامل له من الإنفاق خوف تلفه لا الإخلاص المحض. فإذا سلك الطريق الذي أرشده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال، سلم من هذه الأمور. فهذا الحديث ينبغي أن يكون أصلا من أصول التربية المنزلية والنفقات العائلية، وأن يكون عليه المعول، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمر فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، فأخلاقه وإرشاداته وهديه يغني عن كل شيء، والحمد لله على نعمه. سين: ما حكم شرب الدخان والإتجار به والمعاونة عليه؟ جيم: أما الدخان فشربه والإتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا والتجارة، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب، وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم، داخل في لفظها العام وفي معناها، وتلك المضارة الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ فصل: أما المضار الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه فمن وجوه كثيرة، منها قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه الآيات وما أشبهها حرم الله بها كل خبيث أو ضار، فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل، والخبيث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسد. فهذا الدخان مفاسده وأضراره كثيرة ومحسوسة، كل أحد يعرفها، وأهله من أعرف الناس بها، ولكن إرادتهم ضعيفة، ونفوسهم تغلبهم على شعورهم بالضرر. وقد قال العلماء: يحرم كل طعام وشراب فيه مضرة. ومن مضاره الدينية أنه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات، خصوصا الصيام، وما كره العبد بالخير فإنه شر، وكذلك يدعو إلى مخالطة الأرذال، ويزهد في مجالسة الأخيار كما هو مشاهد. وهذا من أعظم النقائص، أن يكون العبد مألفا للأشرار متباعدا عن الأخيار، ويترتب على ذلك العداوة لأهل الخير، والبغض لهم، والقدح فيهم، والزهد في طريقهم. ومتى ابتلي به الصغار والشباب سقطوا بالمرة، ودخلوا في مداخل قبيحة، وكان ذلك عنوانا على سقوط أخلاقهم، فهو باب الشرور الكثيرة، فضلا عن ضرره الذاتي. وأما أضراره البدنية فكثيرة جدا، فإنه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر، وله سريان ونفوذ في البدن والعروق، فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء. ومتى اجتمع الأمران، وهما إضعاف القلب والصدر والكبد والأمعاء شيئا فشيئا، ثم ينشأ عن ذلك الأمر الثاني، وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها بما يتراكم عليها من الدخان المستمر، متى اجتمع الأمران نشأ عنهما أمراض عديدة، منها إضعاف عروق القلب المؤدي إلى الهلاك والأمراض العسرة، ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما أدت إلى الاختناق وضعف النفس، فكم له في هذا من قتيل أو مشرف على الهلاك. قد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين أن لشرب الدخان الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية، وهي السل وتوابعه، وله أثر محسوس في مرض السرطان، وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الأضرار أو بعضها، فكم تلف بسببه خلق كثير، وكم يمرض منهم أكثر من ذلك، وكم قويت بسببه الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء دواؤها، وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط السريع في قوته وصحته. ومن العجب أن كثيرا من الناس يعتنون بإرشادات الأطباء في الأمور التي هي دون هذا بكثير، فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير؟ ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على إرادة الإنسان، وضعف إرادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخن ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفون بلسان مقالهم أو لسان حالهم بمضرته الطبية، فإن العوائد تسيطر على عقل صاحبها وعلى إرادته، ويشعر كثيرا أو أحيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره. وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والأسنان، ومن سرعة بلائها وتحطمها وتآكلها بالسوس، ومن انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب، حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق تتألم مما لا يتألم منه، وكثير من الأمراض والالتهابات ناشئة عنه، ومن تتبع مضاره البدنية وجدها أكثر مما ذكرنا. فصل. وأما مضاره المالية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وأي إضاعة أبلغ من حرقه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ولا نفع فيه بوجه من الوجوه، حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون فيه الأموال الكثيرة، وربما تركوا ما يجب عليهم من النفقات الواجبة، وهذا انحراف عظيم وضرر جسيم. فصرف المال في الأمور التي لا نفع فيها منهي عنه، فكيف بصرفه في شيء محقق ضرره؟ ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرا بالدين والبدن والمال، كانت التجارة فيه محرمة، وتجارته بائرة غير رابحة، قد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن استدرج ونمى ماله في وقت مؤقت فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره وتكون عواقبه وخيمة. ثم إن النجديين ولله الحمد جميع علمائهم متفقون على تحريمه، والعوام متبع لعلمائهم ليسوا مستقلين، وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم، وهذا واجبهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يحل للعوام أن يتأولوا ويقولوا إنه يوجد من علماء الأمصار من يحله ولا يحرمه، وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام تبع الهوى لا تبع الحق والهدى، إلا كما قال بعضهم: يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاة فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم، أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم، أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم. ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير، وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم. ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية ولما دل عليه أهل العلم من الأمور التي لا تحل ولا تجوز. والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده، ولما يترتب على الأمور من المضار والمفاسد المتنوعة، فكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو محرم، فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟ أليس من المتعين شرعا وعقلا وطبا تركها والتحذير منها ونصيحة من يقبل النصيحة؟ فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى ربه من شربه ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة، فإن من فعل ذلك أعانه الله على تركه وهون عليه ذلك. ومما يهون الأمر أن يعرف أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما أن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه، فكذلك ثواب ترك معصية إذا شق عليه الأمر وصعب أعظم أجرا وأكبر ثوابا، فمن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان فإنه يجد المشقة في أول الأمر، ثم لا يزال يسلو شيئا فشيئا حتى يتم الله نعمته عليه ويغتبط بفضل الله عليه وحفظه وإعانته، وينصح إخوانه بما نصح به نفسه، والتوفيق بيد الله. ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك المحظور يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل له طرق الخير كلها، فنسأل الله الذي بيده أزمة الأمور أن يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا إلى الخير، وأن يحفظنا وإياهم من الشر، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وصلى الله على محمد وسلم. باب الذكاء. سين: ذكر الأصحاب صحة الذبح بالعظم غير السن، فهل ذلك وجيه أم لا؟ جيم: هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب، وأنه لا يستثنى من العظام إلا السن، والصحيح القول الآخر في المذهب اختاره ابن القيم وغيره أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، كما علل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أما السن فعظم. فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل على ربط الحكم بالمعنى العام، وأنه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم، وهذا واضح ولله الحمد. ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستها، وإن كانت طاهرة فلتنجيسها على إخواننا من الجن، والله أعلم. سين: ذكر الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها أنها تحل، فهل هو وجيه؟ جيم: ليست بوجيهة، ويعسر تطبيقها على الأسباب التي تحل بها الذبيحة، فإن الأسباب التي ورد بها الحل إما مباشرة الذبح من آدمي عاقل لمقدور عليه بذبحه في محله وغيره مقدور عليه بإصابته بمحدد من الآدمي العاقل، أو بجرح الجوارح المكلبة، ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطا متعددة معروفة، وهذه الصورة المذكورة ليست منها ولا شبيهة بها، فإنه لا بد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح أو تقدمه يسيرا، وهذه ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والإصابة أنها تحل، مع أن الأصل في الذبح الحظر حتى نتيقن سبب الحل. سين: إذا ذبح ذبيحة فانجذب جيرانها قبل الذبح فماتت والدم يسيل، فهل هي حلال؟ أو لما تحت مذبحها هل هي حلال أيضا؟ جيم: هذا السؤال فيه ألفاظ غامضة، ولكن الظاهر منه مراد المقصود أن الذابح إذا قطع جيرانها ولو بعد انجذابه ما دامت حية، وقطع مع ذلك المريء حلت، فالجيران هو الحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب، فلا بد من قطعهما قبل موت الذبيحة، فإن ماتت قبل قطعهما أو قبل قطع أحدهما لم تحل، وانجذاب الجيران من دون قطع لا قبل ولا بعد لا يفيد، فإذا حصل قطع الحلقوم والمريء حلت الذبيحة، سواء كان ذلك في أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها، فأما إذا ارتفع عن المذبح ولم يقطع الحلقوم ولا المريء لم يحل، وأما الأسفل فلا يتصور فيه إلا القطع لاتصال الحلقوم والمريء. إذا وجد أكيلة السبع تضطرب كاضطراب الذبيحة ثم ذبحها فخرج منها دم، فهل تحل؟ جيم: أما المذهب فإن أكيلة السبع إذا وجدها تتحرك حركة ضعيفة مثل حركة المذبوح أو أقل فإنها لا تحل، بل لا بد من الحياة المستقرة، وهي ما تزيد على حركة المذبوح. وكذلك على المذهب لو قطع السبع أمعاءها وحشوتها لم تحل ولو بقي لها حركة أكثر من حركة المذبوح، لأنه يتيقن أنها لا تبقى بعد هذا. ولكن القول الآخر في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية، أن أكيلة السبع سواء قطع أمعاؤها أو حشوتها أم لا، إذا أدركها وفيها حياة ولو علمنا أنها لا تبقى معها، ثم أتم ذكاتها وذبحها الذبح الشرعي وسال منها الدم الذي جرت العادة بسيلانه من الذبيحة، فإنها حلال، لأن الله تعالى لما ذكر عدة أشياء فقال: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي تممتم ذكاته، وهو عام فيما فيه حركة طويلة أو قصيرة، وما قطعت حشوته وما ليس كذلك، فإذا ذكاه قبل أن يموت حل ذلك. ومن أبلغ ما يعرف به الميتة إذا جمد الدم واسود، فقد جرت العادة أنها قد ماتت. سين: هل يجوز تخليل الجراد المتعدد بعود ونحوه؟ جيم: هذا من أشنع المحرمات، فإنه لا يحل تعذيب شيء من الحيوانات، وفي صحيح مسلم مرفوعا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته، فإن كان لا يحل الذبح بآلة كالة ولا على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان، فكيف بجعل الجراد يخل مع صدورها في عود ويبقى مدة طويلة يلعب به الصبيان؟ هذا يخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل ما فيه الروح غرضا. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل به يوم القيامة. فيجب النهي الشديد عن هذه الحالة التي هي شنيعة في الدين والعقل، نسأل الله العافية.